كقوله قال القرآن أو تحدث القرآن سند القرآن هذه الشبهة، هل صح الحكم عليه بأن متفرع من قول قصد القرآن؟ الجواب لا، لأن هذه الكلمات جرت على أزمة كثير من أئمة هذه العلم الشافعي يقولون قال القرآن وقد القرآن نحو ذلك، فينسبون الفعل إلى القرآن معلوم أن القرآن كلام الله جل وعلا، ففي الحقيقة القائل والله جل وعلا أن قال قال الله القرآن تحدث الله القرآن وقد الله القرآن وأشبه ذلك. ما حكم تغليب الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ ما حكم تغليب الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ فلهم عن أن تفرغ ذلك وليد التعبد. والنسبة في بعض السبب أن يأخذ الحكم من المنصور في باب العبد. تقليل الأئمة إيه معنى تقليل الأئمة؟ ما معنى؟ سمع عمر بحث في الموضوع أثناء قراءة المسجد وما كان المثل قال بقى أنه متحرك تقليل الأئمة. ولو سألنا ما أنا أقصد الأئمة أعرف الجواب، لهذا الأئمة أوصيكم بأن تعرف على أثناء أقرب حكم، لأن قد نزل الحكم حين مع التحريم على غير المسألة التي تكلم في الأولى. فالكلام يجري أن أولا تفهم صورة ما الذي يتحدث عنه قبل أن تعرف الحكم والدليل، حتى إذا اتضحت الصورة بعد ذلك يأتي الدليل ويأتي الحكم. وقد ذكرنا لكم في كيفية دراسة الفقه، كيفية دراسة العقيدة، أن أول مرحلة في فهم أو في دراسة العقيدة أو في دراسة الفقه أن تعرف ألفاظ الكلام، لغة أهل العقيدة، لغة أهل الفقه الذي يتحدثون بها. ثم ثانيا أن تفهم صورة المسألة التي يتحدث بها. ذكرنا لكم سبع نقاط في الفقه وفي العقيدة التي من تدرج فيها أحسن تصور المسائل وفهم الدليل والتعليل والخلاف إلى غير ذلك. فهذه المسألة تقليد الأئمة أثناء القراءة، قراءة الإمام في الصلاة، هذه غير واضحة، وإن كنت أعرف ماذا تحدثنا فيه. تقليد الأئمة تقليد الأئمة معنى تقليد الأئمة إذا كان عن أدل في بين الغراء في الصلاة وغيرها، أن يضع غراء في حقي عقل أو قراءة عقل بدواعي الحق ويقع أيضا بوقف فهذا اللي فيه ويقع بقاعة عامة حتى وهو مثل الشرط والجمع. إذا قام مريدا ما يجب الله أن يقرأ هذه القراءة بدواعي الحق من عقل ثم يقول القرآن من نفع ونقل إلى هذا هذا اللي فيه وقع عقل سنة وعلى الله إلا وعلا. فإذا رأناه تتبع ورانا إذا رأناه تتبع ورانا تتبع راحة القرآن فالذي رفع عن أصحاب الله عليه ولا يقرأ فقد المغرب قال له لما ذلك غير أحنا مغربا لماذا تسأل العلم لماذا يوجد الكلام لماذا يوجد المحبة فلتقولون أن هذه الوصفات يتعلمون شعب مجيب أو تشفي بمعنى أقول أنا مخلوقة يسلم فكيف أقول الله الكلام ومخلوق الكلام ما تستفي فيه نقول الله يوجد مخلوق بمعنى فيقال الثلاثات فهي الوجود أي المصفى فنقول الموجود تقول الله جل وعلا الوجود المخلوق يقول في الدول الرب والله جل وعلا الفرق بين حس وما بين ما نفى الوجود أيضا مشترك في التشبيه. إذا قلنا أن وجود الصفة من حيث هي في المخلوق وفي الله جل وعلا أن هذا تشبيه، فإذا الوجود فيه تشبيه، فالله جل وعلا موجود والبشر موجودون، إذا ثم تشبيه. فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه، وهو يريد أن ينفي التشبيه، أن ينفي الصفات الأخرى لأجل التشبيه. كذلك نأتي للأشاعرة ونقول أنتم أثبتتم سبع صفات، السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة إلى آخره، فنقول لما أولتم صفة الوجه؟ لما أولتم صفة